فكان سبحانه وتعالى يذكر في كتابه أنه الخالق الرازق المحيي المميت النافع الضار سبحانه وتعالى، وأن هذا الأمر قد أقر به المشركون وأقروا بأن الله هو الذي يملك ذلك ولا يملك غيره سبحانه وتعالى، فألزم بهذا الإقرار أن يوحد الله ويفردوه بالعبادة. أيضا من الأدلة التي يسوقها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الأدلة العقلية التي تدل على أن الله هو الذي يقصد بالعبادة وحده دون ما سواه، وقبل ذلك دلالة الفطرة التي فطر الله الناس عليها أن يوحدوه ويعبدوه وحده دون ما سواه. ففي هذا الباب بعدما ذكر الشرك وأنواعه وذكر صور الشرك وذكر أدلته، ذكر في هذا الباب دليل يشمل الدليل العقلي والدليل الذي يدل على أن الله هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى بأنه الخالق الرازق المحيي المميت سبحانه وتعالى. ففي هذه فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن الخالق الرازق المحيي المميت هو الذي يستحق العبادة وحده سبحانه وتعالى، وأيضا أن العقول دلت على أن الذي يقصد ويدعى ويرجى ويسأل ويطلب منه هو الذي يملك النفع والضر، أما الذي لا يملك شيئا لا لنفسه ولا لغيره فإن العقول تمتنع أن تنقاد له وتذل له وتخضع له. فإذا كان كذلك فإن التوحيد حقه لله، حق لله عز وجل، ولا يصرف إلا لربنا سبحانه وتعالى. فالدلالة على هذا المعنى ذكرها بقوله أيشركون ما لا يخلق شيئا، أي هذه الأصنام وهذه الأنداد وهذه الآلة تعبد من دون الله عز وجل سواء كان ملكا أو رسولا أو حجرا أو شجرا أو أيا كان ذلك المعبود فهو لا يملك شيئا. أيشركون ما لا يخلق شيئا، أي نفى أنه يخلق شيئا، والنكر جاء في سياق النفي أفادت العموم، أي لا يملكون أن يخلقوا ذرة فما فوق ذلك وما دون ذلك، أي لا يملكون شيئا البتة، لا يملكون لأنفسهم أمرا ولا يملكون أمرا من ولا يملكون شيئا من الأمر، بل الأمر كله لله عز وجل. فإذا كان كذلك هذه الآلة تعبد من دون الله عز وجل فكيف تشرك وكيف يشرك بها مع ربنا سبحانه وتعالى. فيقول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هذه الآية ذكر أن هذه المعبودات تعطلت من منفعتها الدنيوية والأخروية، ولا شك أن الذي يقصد إما يطلب منه دفع ضر أو جلب نفع فهو يدعوه لرجاء يرجوه منه أو لخوف ضرر يناله بسببه. فأخبر الله عز وجل أن هذه الآلهة تعطلت من هذه المنافع، فهم لا يخلقون شيئا ولا يملكون شيئا ولا يستطيعون دفع ولا يستطيعون نصر أنفسهم، فكيف ينصرون من سألهم وطلبهم. هذا من بلاغة كتاب الله عز وجل، من بلاغة ربنا سبحانه وتعالى أنه لم يقتصر على قوله ولا ينصرونكم، بل قال سبحانه وتعالى لا يستطيعون لهم نصرا، أي ولو أرادوا أن ينصرونكم أو أرادوا أن ينصروكم وأرادوا أن يعينوكم على ما تريدون فإنهم لا يستطيعون ذلك، وإن أرادوا وطلبوا فإنهم لا يستطيعون لعجزهم وعدم قدرتهم وضعفهم. فإذا كانت هذه الآلة بهذه الصورة فإن العقل ينادي ألا يدعى ولا يرجى إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا من باب قيام الحجة والإكثار من البراهين والأدلة الدالة على بطلان دعوى غير الله عز وجل وأنهم لا يملكون نفعا ولا ضرا. ولك أن تطرق هذه الآية على كل معبود عبد من دون الله عز وجل من الملائكة إلى من دونهم، فالملائكة لا يملكون أن يخلقوا ذرة ولا يملك أن يخلق شعيرة، وكذلك ما يعبد من دون الله في هذه الأزمنة من أولياء وصالحين وغيرهم كعبد القادر أو العيدروس أو الدسوقي أو البدوي أو من شابههم، فكل هؤلاء عندما يخاطب من يعبدهم ويرجوهم تقول له هل هذا الميت يخلق شيئا وهل يستطيع أن ينفعك بشيء؟ إنما هي اعتقادات فاسدة واعتقادات جاهلية، وحالهم كحال كفار قريش. فكفار قريش عندما أشركوا بالله عز وجل تنوعت معبوداتهم، فمنهم من كان يعبد ملكا، ومنهم من كان يعبد وليا، ومنهم من كان يعبد حجرا وشجرا، حتى يقول أبو عمران الجوني: كنا إذا انقطعنا من الأحجار جمعنا كثيبا من رمل ثم حلبنا عليه حلبة أو كذبة من لبن ثم عبدناه من دون الله عز وجل. ويقول مجاهد: أرسل أخبرني مولاي أن أهله أرسلوه إلى صنم له وهو عساف ونائلة أن يطعمه زبدا ولبنا. يقول: وكنت أشتهي أن أكل من هذا الزبد ومن هذا اللبن، ولكن خفت أن يعلم أهلي بذلك. يقول: فوضعت عند ذلك الحجر فأتى كلب فشرب اللبن وأكل الزبد وأكل الزبدة ثم بال على ذلك الصنم، ثم بال على ذلك الصنم. فعقولهم تنتهي إلى أن هذه الأحجار أنها نافعة وأنها ضارة، وفي الحقيقة التي لا تملك أن تدفع عن كلب بوله فكيف تدفع عن غيرك أذى وضر، ولكن هي من تلبيس الشيطان وتخبط بتلك العقول التي كان أن الدهاء مبلغه، ولكن كما قال عمرو: تلك عقول مكر الله بها فضيف فمكر بها، نسأل الله العافية والسلامة. فيسأل الله العبد دائما، يسأل الله عز وجل العبد دائما أن يثبته على هذا التوحيد وأن يميته عليه، ولا يغتر بحسب أو نسب أنه ولد في بلاد تشهد أن لا إله إلا الله. فكم من مخدوع قد خدع، وكم من مغرور قد غر، وسلب الإيمان والتوحيد بجهله وعدم تعلمه لهذا العلم. فالعقول وإن بلغت ما بلغت إن لم يكن لها عون من الله عز وجل فإنها ستخدع وسيمكر بها، نسأل الله العافية والسلامة. إذن هذه الآية مناسبتها أن الذي يستحق العباد والذي يدعى ويرجى هو الله سبحانه وتعالى، وهي دليل على التوحيد من جهتين أو من ثلاث جهات: من جهة الفطرة أن الله المعبود وحده سبحانه وتعالى، ومن جهة الربوبية أن الذي يخلق ويرزق وينفع ويضر هو الذي يدعى ويرجى وهو الذي يعبد سبحانه وتعالى، ومن جهة ثالثة من جهة العقل أن العقول الصريحة والعقول الصحيحة السليمة أنها لا ترجو ولا تطلب إلا من ملك النفع وملك الضر دفعا ورفعا، أما الذي لا يملك ذلك فإنه لا يعبده ولا يخضع له إلا من ضعف عقله وضعفت بصيرته. إذن هذه الآية هذه مناسبتها. ذكر بعد ذلك قوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، والذي يدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. أيضا هذه الآية بمعنى التي قبلها، وفيها كما قال تعالى أن الذين يدعونهم من دون الله لا يملكون من قطمير، والقطمير هنا اقتل المفسرون في معناه، فمنهم من قال أن القطمير هو المشهور عند المفسرين كما جاء ابن عباس ومجاهد وغير واحد من المفسرين أن المراد به الغشاء الذي يغطى به النواة، أي النواة التي هي نواة التمر عليها غشاء رقيق، هذا هو القطمير هذا الذي ذهب إليه جماهير المفسرين. وقال آخرون أن المراد بالقطمير المثال وليس المراد به الحقيقة والظاهر، وإنما أراد الله عز وجل أن ينفي الملك عن تلك الآلهة وأنها لا تملك شيئا البتة، وهذا من باب المثال، هذا من باب المثال، أي أنهم إذا كانوا لا يملكون القطمير فمن باب أولى ما فوقه، أي أنهم لا يملكون شيئا. ولا شك أن القول الأول هو الأقرب، وفيه إثبات حقيقة أن هذه الآلهة التي تدعى من دون الله عز وجل أنها لا تملك القطمير ملكا حقيقيا، لأنه قد يقول قائل: الناس يملكون النخيل والنخيل تحوي التمر وهذا التمر يحويه النوى والقطمير فهو ملك له، نقول هذا الملك ليس ملكا حقيقيا وإنما ملك بيش بتمليك الله عز وجل له، أما أن يملكه حقيقة يتصرف التصرف الكامل المطلق فهذا ليس للمخلوق وإنما هو ملك لله عز وجل. فلو أردت أن تطلب من هؤلاء الأولياء أو هؤلاء أو هذه الآلهة التي تعبد لله أن تمدك بقطمير ما استطاعت ذلك إلا بأمر الله عز وجل، فهي لا تملك شيئا ولا ترفع شيئا ولا تدفعه إلا ما قضاه الله عز وجل، وقع ذلك اتفاقا وقدرا لا بفعلها ولا بإرادتها، ولكن الله هو الذي يفعل ذلك سبحانه وتعالى. فنفى الله عز وجل الآلهة أن لا تملك من قطمير الذي هو أقل شيء وأدنى شيء، كما قال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، اجتمعت هذه الآلهة وهؤلاء الأصنام والأندام تدعون من دون الله واجتمعوا له ما خلقوا، وإن يسلموا الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. أي أن هذه الأصنام وهذه الآلهة أضعف من الذباب في استرداد ما أخذه الذباب، فالذي يأخذه الذباب من تلك الأصنام من الأطعمة وهو شيء يسير لا تستطيع الأصنام دفعه ولا رده ولا منعه، وهذا دليل على أي شيء؟ على ضعفها وهوانها وذلتها وأنها لا تملك شيئا. قوله: وإن تدعوهم، أي تدعو هؤلاء الأصنام أو هؤلاء الأولياء أو هذه الآلهة تدعو من دون الله لا يسمعوا دعاءكم، لا يسمعوا دعاءكم. وهذه مسألة، وهي مسألة سماع الأموات وهل الأموات يسمعون خطاب الحي، هذه المسألة ورد فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من أنكرها كلية وقال لا يثبت من ذلك إلا ما جاء فيه النص كسماع الميت قرع النعال عند اندفاع الناس من الميت، فقالوا هذه حالة يسمع الميت فيها الميت قرع نعال الناس وهم يولون ظهورهم عنه. الموضع الثاني الذي استثناه أهل العلم أيضا في هذه المسألة سماع النبي صلى الله عليه وسلم لأهل قريب بدر عندما خاطبهم وناداهم صلى الله عليه وسلم: وجدتم ما وعد ربي حقا؟ فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله تكلموا ناس قد جيفوا؟ قال: ما أنتم بأسمع منهم بما أقول، أي أنهم سمعوا ذلك الكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فقالوا إن الأموات لا يسمعون شيئا، واحتجوا بهذه الآية: لا يسمعوا دعاءكم، لا يسمعوا دعاءكم. القول الثاني أن الأموات يسمعون، وإنما سماعهم ما أذن الله عز وجل به، والذي أذن الله عز وجل به كسمع قرع النعال وسمع أهل القليب للنبي صلى الله عليه وسلم، كذلك سماعهم لمن سلم عليهم حال سلامه على الميت وهو في قبره، فقالوا إن الميت يسمع ذلك. وذكر هذا ابن عبد البر واستدل بحديث عن ابن عباس أن سلم قال: ما من مسلم يمر على قبر أخيه المسلم يعرف في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام، فقالوا هذا دليل على أنه يسمع، وهم متفقون على أن سماعه سماع أذن لا سماع استجابة ولا سماع نفع، فمتفقون على أن الأموات لا يسمعون سماع استجابة أبدا، وإنما اختلفوا هل يسمع بأذنه ويسمع المخاطب. الصحيح في هذه المسألة الصحيح أن الميت يبلغ سلام الحي، يبلغ سلام الحي ولا يسمعه حقيقة البتة إلا ما جاء فيه النص وهو سمع قرع النعال فقط، وأما ما عدا ذلك فإن الميت إذا سلم عليه بلغه الله عز وجل سلام ذلك الحي. والأثر الذي ذكره ابن عبد البر قد ذكر أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو حديث باطل لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ذكر الذهبي أنه حديث موضوع ومنكر، وهو الصحيح، فإن هذه الميزة وهذه الخصيصة من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم، فرسولنا صلى الله عليه وسلم إذا سلمت عليه عند قبره رد الله عليه روحه حتى يرد عليك السلام، وهذا خاص بمن دخل داخل الحجرة، من دخل داخل حجرة النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه من داخل الحجرة فإن الله يرد على محمد صلى الله عليه وسلم روحه فيرد عليك السلام. أما من يسلم خارج الحجرة فحاله كحالنا هنا، إذا سلمنا نحن هنا وقلنا السلام عليك يا رسول الله كان حال ذلك أيضا مثلنا، فيبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم أن فلان وفلان وفلان يسلمون عليك يا رسول الله. إذن السلام ورد الروح هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم عند القبر، عند قبري أي داخل الحجرة، لأن الله نهانا أن نرفع صوتنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحكم يتعلق به صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، فلا يرفع الصوت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن حرمة الميت كحرمته وهو حي، فلا يسمعك إلا إذا سلمت عند قبره صلى الله عليه وسلم. إذن قوله لا يسمعون دعاء لا يسمع دعاءكم إن تدعون لا يسمع دعاءكم أي سماع حقيقة بقدرتهم ولا سماع استجابة، وهذا محل إجماع بين العلم، فالميت لا ينتفع. ومن هذا نبطل قول من يقول بالتلقين، فإن من أهل العلم من يرى أن الميت إذا وضع في قبره وقف أهل عند رأسه وقالوا يا غلام تذكر ما خرجت عليه من الدنيا فقل لا إله إلا الله وينطقونه الشهادة. وهذا الأثر رواه أهل الشام عن صفوان عن عن عن عن ابن الطفيل، لكنه حديث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء من طريق أبي أمامة وهو حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو منكر وباطل، وإن حسنه بعضهم فهو لأن الميت كما قال تعالى لا يسمع دعاءنا ولا يسمعون دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. هنا أيضا لما ذكر الله عز وجل أن الأموات لا يسمعون تنزل مع الخصم سبحانه وتعالى وجدالا معه أنه ولو سمع، لو ثبت أنه يسمع وهو لا يسمع ما استجابوا لكم، ما استجابوا لكم أي أنهم لا يسمعون، ولو قدر سماعهم فإنهم لا ينفعون أنفسهم ولا ينفعونكم بشيء ولا يستجيبون لكم البتة ولا يستجيب لكم البتة. ويوم القيامة ويوم القيامة يكفرون بشرككم، وفي آية أخرى ويلعن بعضكم بعضا، أي أن من عبد غير الله عز وجل فإن ذلك المعبود له أحوال، إن كان راضيا فهو معه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها وهو من الطواغيت الذين يتبرأ المسلم ويلعنهم ويبغضهم ويعاديهم، وإن كان كارها فإنه يتبرأ منه ويلعنه ويقول يا ربي عبدني دون أن أرضى ودون أن أسلم له في ذلك، فيلعن بعضهم بعضا، فهذا يلعن يقول أنت الذي أظلمتني، إذا كان راضيا وداعيا لعبادته، وإن كان غير راضي كان المعبود هو اللاعن وتبرى من ذلك العابد، فيلعن بعضهم بعضا. وكما ذكرت يلعن بعضهم بعضا إذا كانوا على كفر وضلال، وأما إذا كان المعبود غير ذا غير على غير هذه الحالة فإنه يتبرى من عابده ويلعنه ويكون من أهل النار بصرف العبادة. قال مع ذلك ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، أي الذي أخبرك بهذا الأمر هو الخبير ببواطن الأمور وظواهرها سبحانه وتعالى. وهذا حكم قطعي أن كل من عبد من دون الله فهو لا يملك نفعا ولا ضرا، ومن عبده فلا برهان له ولا حجة له في عبادته إلا الأهواء وإلا الشهوات، نسأل الله العافية والسلامة. قال مع ذلك وبالصحيح عن أنس قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت قوله تعالى ليس لك من شيء ليس لك من أمر شيء. هذا الحديث أولا ساقه المؤلف رحمه الله تعالى ليبين أن العبرة بصرف العبادة لا بنوع المصروف له، هذا أولا. فهنا الخطاب مع من؟ مع رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلق وأكرم الخلق على الله عز وجل، ومع ذلك يقول الله له ليس لك من الأمر شيء، أي يا محمد ليس لك من الأمر شيء في هذا الذي تدعوه وتخبر كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته، فقال الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء. فإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق وأكرم الخلق على الله عز وجل ليس له من الأمر شيء، فكيف من هو دونه؟ فكيف من هو دونه؟ وهذا رد على كل من يرى أن الأنبياء لهم جاه ولهم منزلة ولهم مكانة عند الله عز وجل، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاه الله منزلة عظيمة وهو كذلك فهو أكرم الخلق الله عز وجل. فنقول إذا كان الله أخبر محمد أنه ليس له أمر شيء فكيف تدعوه وترجوه وكيف تسأله وتعبده؟ عندما تقول يقول ذلك القبور والمشرك أنا جاهي، أنا ليس لي جاه عند الله وليس لي منزل عند الله، وأنا بحاجة إلى من أسأله ليقربني إلى الله عز وجل ولتسمع دعوتي وليستجاب لي، ولا أعلم أحدا أكرم جاها عند الله عز وجل من محمد صلى الله عليه وسلم، فأنا أدعوه لأجل أن يرفع عني هذا الضر أو يحصل لي هذا المنفعة بمحمد صلى الله عليه وسلم. نقول دعاؤك هذا دعاء شركي مخرج من دائرة الإسلام، وأنت كفرت بالله عز وجل لأنك أشركت مع الله غيره. ونقول له أيضا أن محمدا صلى الله عليه وسلم قال، قال الله له: ليس لك من بشيء. فالرسول لا يملك نفعا ولا يملك ضرا صلى الله عليه وسلم، فهو ينادي ابنته فاطمة ويقول: سليني من مالي ما شئتي فإني لا أملك لك من الله شيئا. فإذا كانت فاطمة وهي أحب بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه يقول لها: لا أملك لك من أمري شيئا، فكيف بغيري من البعداء ومن الأجانب عنه صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أنه لا يملك له من باب أولى. فالرسول لا يملك نفعا ولا يملك ضرا. ولذلك حديث ابن عباس عند ابن ماجه لما قاله قال: يا رسول الله ما شاء الله وشئت؟ قال: أجعلتني لله ندا؟ ما شاء الله وحده سبحانه وتعالى. إذن ساق هذا الحديث ليبين أن ما يتعلق به القبوليون والمشركون من دعاء الأولياء والصالحين ولو كانوا بأعلى منزل الصلاح كمحمد صلى الله عليه وسلم أنهم لا يملكون شيئا. فالأحجار لا تملك، والأشجار لا تملك، والأولياء لا يملكون، وخيرة وخيرة خلق الله من رسل الله عز وجل أيضا لا يملكون شيئا، بقول الله عز وجل: ليس لك من أمري شيء. هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيح معلقة، وذكر من طريق حميد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. ولا شك أن هذا التعليق يعل به الحديث، فهو ليس على شرط البخاري، لم يخرجه موصولا، إلا أن البخاري جزم به جزما دلالة منه على أنه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وصل الحديث، وصله الإمام مسلم من طرق، وصله من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، وجاء أيضا من طريق هشيم عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وجاء أيضا من طريق يزيد بن هارون عن حميد عن أنس بن مالك. فالحديث صحيح ولا علة فيه، خاصة أن رواية حماد بن سلمة عن ثابت أجمع الحفاظ على أن أوثق الناس في ثابت هو حماد بن سلمة، ولم يخرج البخاري لحماد حديثا قط، وإنما أخرجه بالشواهد، ولذلك عزف عن حديث حماد عن ثابت وأخرجه معلقا عن حميد، وإسناده كما ذكرت جاء من طريق هشيم، وهشيم وإن عل بالتدليس إلا أنه ثقة حافظ إمام، ما علم أنه لم يدلس في ذلك الحديث، وقد تابعه أيضا يزيد بن هارون. فالحديث صحيح ولا علة فيه، جاء من طريقين وكلاهما صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يدل في هذا الحديث على أن رسولنا صلى الله عليه وسلم بشر يعتريه ما يعتري البشر صلى الله عليه وسلم. فها هو صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته وهي أسنانه ورباعه صلى الله عليه وسلم، وشج رأسه ووقع في حفرة صلى الله عليه وسلم، وأوذي أيما إيذاء صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أنه ليس إله وليس مالكا لنفع ولا ضر، فكيف يملك النفع والضر وهو لا يستطيع أن يدفع عن نفسه كسر رباعيته صلى الله عليه وسلم؟ وكيف يملك شيئا وهو لم يستطع صلى الله عليه وسلم أن يمنع أن يشج رأسه صلى الله عليه وسلم؟ بل كيف يملك شيئا صلى الله عليه وسلم وهو لم يتوقع حفرة وقع فيها عليه الصلاة وأتم التسليم؟ فهذا الحديث عليه الصلاة والسلام بشر لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما قضاه وقدره الله عز وجل إليه. فإذا كان لا يملك لنفسه نفعا وضرا فمن باب أولى ألا يملك لغيره صلى الله عليه وسلم شيئا. وهذا الذي أراده شيخ الإسلام محمد بن الوهاب في هذا الدليل، أن المتعلقون وهم كثر في هذا الزمان، لأن أكثر من ينتسب الإسلام في هذا الزمان من عباد القبور وغيرهم يعظمون الرجاء والرغبة في محمد صلى الله عليه وسلم، ويدعونه ويرجونه ويسألون من دون الله عز وجل، وهم فيه بين غال وبين جادهم على طبقات في غلوهم. فمن أعظمهم غلوة من يراه أنه خلق من نور الله عز وجل، وأن فيه شيء من خصائص الله عز وجل، وأن الله حل في محمد صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء من أعظم الكفار كفرا، نسأل الله السلامة. ومنهم من هو دون ذلك ويرى أن محمدا له جاه ومنزلة، وأن الله ملكه أن ينفع الخلق وأن يضرهم، فللسائل أن يسأله وأن يرجوه وأن يدعوه من دون الله عز وجل. وهؤلاء كفار بإجماع المسلمين. وقسم ثالث من هم دون من هم دون ذلك، فجعله جاها ومنزلة، وسألوا الله بجاهه ومنزلته وبذاته، وهؤلاء مبتدعة خالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخالفوا هدي أصحابه. أما أهل السنة والجماعة فقد علموا قدر النبي صلى الله عليه وسلم وعظموا وقروا حق توقيره، إلا أنهم لم يتجاوزوا به حده الذي جعله الله له، وهو أنه عبد لله ورسول له صلى الله عليه وسلم، فأوجبوا طاعته وأوجبوا اتباع هديه صلى الله عليه وسلم، والتزموا سنته، ورأوا أن من خرج عليها وخالفها وروا انتقص النبي صلى الله عليه وسلم أو سبه أو استهزى به أو رأى أنه يمكنه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أنه كافر بإجماع أهل السنة. أما الجفاة الذين جفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فهم الذين لم يوقروا حق توقيره، ولم يعرفوا قدره صلى الله عليه وسلم، ولم يقبلوا سنته، ورأوا أن لهم حقا وطريقا إلى الله عز وجل غير طريق محمد صلى الله عليه وسلم، فرأوه أنه مجرد أن العبرة بالقرآن، وأما السنة فلا عبرة فيها ولا مرد إليها. وهؤلاء جفوا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يوقروا حق توقيره، ولم يعرفوا قدره صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك: وفيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأس من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله قوله: ليس لك من الأمر شيء. ها الآية. هذا الحديث أيضا قد أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث الزهري عن سالم عن ابن عمر، من حديث الزهري عن سالم عن ابن عمر، وجاء في رواية البخاري ما ذكرها بعد ذلك، وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس كان لشيء. هذه الزيادة قد رواه البخاري أيضا من طريق ابن المبارك عن حنظلة النبي سفيان عن سالم المرسلة، عن سالم مرسلة، أي لم يصلها البخاري رحمه الله تعالى، وقد وصلها الترمذي رحمه الله تعالى في سننه من طريق عمر بن حمزة عن سالم بن عمر، إلا أن عمر بن حمزة ليس بذلك الحافظ، وإن أخرج له مسلم فإن عنده منكرات. والصحيح في رواية فلان ولعن صفوان بن أمية الصحيح فيها أنها مرسلة كما أخرجها البخاري تعالى. ومن قال أن البخاري علقه ظانا أنه قال وقال حنظلة، فإن مراد البخاري في ذلك أي ساقه من طريق ابن المبارك بنفس الإسناد الذي قبله، أي من طريق ساقه من طريق معمر عن الزهري عن سالم عمر، ثم قال وقال حنظلة عن سالم مرسلة، فهو بنفس الإسناد الذي سبقه من طريق المبارك عن حنظلة عن سالم مرسلة. فالصحيح في ذكر الأسماء أنها مرسلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما المرفوع والمتصل منها فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمرفوع أنه ذكر فلانا وفلانا وفلانا ولعنهم بأسماء، وجاء أنه لعن رعلا ولكوانا وعصية التي عصت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق مسألة الحديث، فالحديث صحيح في الصحيحين حديث ابن عمر، وأما زيادة الأسماء فهي مرسلة على الصحيح. قال هنا إذا رفع رأس من الركوع، أيضا ذكر هذا ذكر هذا الحديث في هذا الباب ليبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك من الأمر شيئا كما ذكرنا في الباب في الحديث الذي قبله، فتكون مناسبة الباب مناسبة الحديث للباب أن الذي يدعو من دون الله لا يملكون شيئا البتة، وأن المالك للأمر كله هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. وفي قوله ليس لك، اللام هنا تنفي الاستحقاق وتنفي الملكية، فالرسول ليس له استحقاقا في حق أن يحكم على الناس بالنار أو يعذبهم أو يدخلهم الجنة، وإنما هذا لله عز وجل، وليس له ملك ذلك صلى الله عليه وسلم، وإنما مبلغ ونذير ومبشر صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي أراده الشيخ رحمه تعالى في تبيين هذا الحديث في هذا الباب، أن الذين يدعون غير الله يطلب منهم النفع والضر فهم لا يملكون شيئا سواء كان قليلا أو كثيرا، لا يملكون قطميرا فما فوقه مما هو ملك لله عز وجل، وأن الملك استحقاقا وملكا كله لله سبحانه وتعالى. ذكر في هذا الحديث مسائل، المسألة الأولى مسألة القنوت، هذا القنوت هو قنوت النوازل، وذلك أن المسلم إذا نزلت به مصيبة أو نازلة عمت المسلمين فإنه يشرع عندئذ قنوت النوازل. والنوازل تنزل تنقسم إلى قسمين: نوازل إلهية أو نوازل كونية، ونوازل بفعل الخلق. أما النوازل الكونية كالزلازل والبراكين والفيضانات فهذه لا يصلى لها صلاة القنوت, لا يصلى, لا يدعى لها دعاء لا يدعى لها قنوت النوازل, لا يدعى لها دعاء قنوت النوازل. وذلك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما وقعت الزلزلة في عهد علي بن أبي طالب صلى ثلاث ركعات بأربع سجدات, صلى ست ركعات بأربع سجدات, وجاء ابن عباس وكان ذراء آية سجد الله عز وجل ولم يكن يقنت لرفع تلك النازلة كانت من الله عز وجل. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل الكسوف صلى صلاة الكسوف ولم يدعو برفع هذه النازلة, هذا ما يتعلق بالنوازل الكونية. أما النوازل تكون بفعل العباد كإصابة المسلم بالتعذيب أو القتل أو ما شابه ذلك كما يصيب إخواننا في أقطار العالم الإسلامي سواء في اليمن أو في الشام وغيرها من مصائب وبلايا وقتل وتشريع وذبح, فإنه يشرع عندئذ للمسلمين أن يقنطوا في صلواتهم قنوتا نازلة فيدعو الله عز وجل أن يرفع عن إخوان هذا العذاب وهذا القتل وهذا التشريد, كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل القراء دعا على رعل وذكوان 40 يوما صلى الله عليه وسلم. وكذلك قنت على أبي سفيان وعلى صفيان بن أمية وعلى الحارث بن هشام لما كانوا يسومون أصحابه صلى الله عليه وسلم من العذاب في مكة, فعندئذ شرع قنوت النوازل لهذه الحاجة. والصحيح من أقوال العلم أن قنوت النوازل يتعلق بكل مصلي, فإذا صليت وحدك جاز لك القنوت, وإذا صليت في جماعة جاز لك القنوت. وأما من قصر الإمام الأعظم فهذا ليس له دليل صريح واضح في هذا, والصحيح كما قال صلوا كما رأيتموني أصلي, وهذا لفظ عام لجميع المصلين, فالرسول قنت في نازلته وقال صلوا كما رأيتموني أصلي, فيعم كل مصل صلى في جماعة وحده, كان منفردا قنت إذا كان يصلي فريضة, وإذا صلى خلف إمام فقنت قنت معه, وإذا لم يقنت الإمام فلا يلزم أن يقنت وحده. هذا يتعلق بقنوت النازلة. والصحيح أيضا أن موضع الدعاء هو بعد الركوع, بعد الركوع على الصحيح الذي دلت على حديث الكثيرة حديث ابن عمر والبراء وابي هريرة وأنس وغير من الصحابة كلهم ينقلون أن قنوته كان بعد الركوع صلى الله عليه وسلم. وإنما جاء القنوت قبل الركوع في حديث عند البخاري من حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس وقد أعل بالتفرد, لأن المحفوظ عن أنس كما روى عن أكثر أصحابك قتال محمد سيرين أن قنوته كان بعد الركوع, وكان مراده قنت قبل الركوع شيئا يسيرا, إنما هو القيام قبل الركوع وهو القنوت ما سمى الوقوف اليسير قبل أن يركع, هذا الذي كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما القنوت بمعنى الدعاء فلم يكن يقنط النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد رفعه من ركوعه صلى الله عليه وسلم. أما الصحابة قد جاء عنهم التنوع, فمنهم من كان يقنط قبل الركوع ومنهم من كان يقنط بعد الركوع, والأمر في هذا واسع, لكن الذي لزمه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقنط بعد الركوع صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بالمسألة الثالثة. أيضا مسألة لعن المعين ذكر في هذا الحديث أنه قال اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا. اللعن للمعين أو اللعن القسم إلى قسمين, لعن على وجه العموم ولعن على وجه الخصوص. أما اللعن الذي هو على وجه العموم فهذا جائز ولا أعلم فيه خلاف من يمنعه إلا من باب يعني كلعن الظالمين ولعن الكافرين ولعن الفاسقين ولعن الزناة والزواني ولعن شارب الخمر على وجه العموم, فهذا قد لعن الله عز وجل, ألا لعنة الله على الكافرين, ألا لعنة الله على الظالمين, فهذا على وجه العموم. فإذا تلا الآية نزل أنه لعن من لعنه الله, وهذا لا يجب, لكن لو لعن فإنه يجوز له أن يلعن الكافرين والفاسقين على وجه العموم. أما على وجه الخصوص فينقسم اللعن على المعين إلى قسمين أيضا. القسم الأول من لعنه الله عز وجل في كتابه وأخبر أنه كافرا ومات كافرا كفرعون لعنه الله, وأبي جهل أيضا لعنه الله, وأبي لهب, فهؤلاء قد علمنا أنهم ماتوا كفارا وأن الله لعنهم بطردهم من رحمته سبحانه وتعالى, فهذا لك لعنه ولا تأثم بترك ذلك إلا أن يقع في قلبك أنه ليس بملعون أو أنه ليس يستحق اللعن, فهذا كفر بالله عز وجل. أما لو قال إنسان لا أريد أن أعود نفسي عن اللعن قل لا حرج في ذلك, لكن لك أن تلعن مثل هؤلاء المعينين ولا حرج عن ذلك ولا يدخل في هذا النهي. القسم الثاني كذلك إبليس يدخل في هذا المعنى. القسم الثاني لعن المعين الذي لم يأتي فيه النص, لعن المعين الذي لم يأتي فيه النص ك كلعن شارب الخمر على عيب على وجه التعيين والتخصيص، كان تعلم جارا لك يشرب الخمر تقول لعنك الله، او تعلم زانك تقول لعنك الله. هذه المساله وقع فيها خلاف، فجمهور اهل العلم على المنع، وانه لا يجوز مسلما يلعن معينا من المسلمين او قبل ذلك من المسلمين. ودليلهم حديث عبد الله بن حمار عندما اتي به وقد شرب الخمر فقال رجل من الصحابه لعنه الله ما اخذ يوتي، فقال لا تلعن فإنه يحب الله ورسوله، فإنه يحب الله ورسوله، قد أخرجه مسلم في صحيح هذا الحديث. فقال دليل على أن اللعن أن النبي منع من اللعن لأنه فيه مانع وهو حب الله ورسوله، وعندما تلعن شخصا معينا لا تعلم هل هذا الذي لعنته مستحق للعن أو ليس بمستحق. واحتج أيضا بقول تعالى ليس لك أمر شيء وهو الغفور الرحيم، وليس لك شيء، ليس لك يا محمد شيء في لعنك لصفوان بن أمية ولأساء الحارث بن هشام وسهل وسهيل بن عمرو. فقال الجمهور أنه لا يجوز لعن المعين البتة. القول الثاني أنه يجوز لعن المعين، من تلبس بموجب للعنه كشرب الخمر والزنا وما شابه ذلك فإنه يجوز لعنه. ودليلهم أن صم لعن شارب الخمر ولعن الزاني ولعن عاق والديه، فإذا وجد من هذا وصفه جاز لعنه. وهذا القول ذهب إليه ابن الجوزي رحمه الله تعالى وقال ببعض أهل العلم. والأقرب والله أعلم أن اللعن ينقسم إلى قسمين، قسم على وجه الطرد أن يضرب من رحمة الله عز وجل، وقسم على وجه السب والشتم. فمنهم من رخص فيما هو من باب السب والشتم قال ما يدخل في المعنى ليس في تألي على الله عز وجل، لأن اللعن بمعنى الطرد من رحمة الله عز وجل. أما الذي يلعنه على وجه السب وعلى وجه الشتم فإن هذا يسمى سبا ويسمى شتما ولا يسمى لعنا، فجوزوا على وجه جهة السب لا على وجهة الطرد من رحمة الله عز وجل. ومنهم من قال أيضا أنه يجوز إذا كان من باب الدعاء فيقاله اللهم العن اللهم أنزل به لعناتك، قالوا هذا يجوز من باب الدعاء لا من باب الحكم ومن باب الإخبار، فإذا كان باب الإنشاء جاز وإذا كان باب الإخبار لم يجوز فالأقرب الله أعلم أن المسلم أول أولى به والأفضل له أن لا يعود لسانه اللعن، والمسلم ليس باللعان ولا بالطعان، ليس باللعان ولا بالطعان، ولا يكون شهيد ولا شفيع يوم القيامة من كان متعودا على اللعن. لكن لو لعن كافرا مؤذيا للمسلمين ولعنه على عين وهو حي نقول لك ذلك من باب الدعاء، وهي مسألة أيضا أخرى هل حكم الفاسق كحكم الكافر، منهم من أجازه الكافر ولم يجوزه الفاسق، والصحيح أن الله قال ليس لك من أمر شيء. لكن نقول كفرة أهل الكتاب وأعداء الدين ممن يؤذي أولياء الله ويتربص بأولياء الله عز وجل يجوز لعنه من باب الدعاء اللهم أنزل به لعنتك اللهم العنه اللهم أنزل به لعنتك، نقول لا بأس بذلك. والأولى كما قال أحمد عندما سأله ابن عبد الله أتلعن يزيد؟ قال متى عهدت أباك لعانا، لست معتادا للعن. فالأولى أنك لا تلعن إلا على وجه العموم، لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الظالمين، لكن من لعن وجه الدعاء فإنه لا ينكر عليه. قال بعد ذلك وفي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس يا لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية يا فاطمة الحديث. هذا الحديث رواه البخاري أيضا ومسلم من طريق الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة، وهو حديث ساقه المؤلف في هذا الباب ليبين أن أكرم الخلق لا يملك شيئا، فهو يقول لعمه ولعشيرته وقرابته، فعم وخص صلى الله عليه وسلم، بدأ بالعشيرة لتشمل قريشا كلها، ثم خص بني هاشم، ثم خص خاصة بني هاشم عمه العباس، ثم خص خاصة أهلي فاطمة بنته صلى الله عليه وسلم، فقال لا أملك لكم من الله شيئا، لا أغني عنكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما دمت حيا فأعطيكم منه، أما بعد ذلك فأنا لا أملك شيئا لكم، وإنما الذي يملك ذلك كله هو ربنا سبحانه وتعالى. فالرسول لا يملك نفعا ولا يملك ضرا صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث من أقوى الحجج الدامغة لمن يرجو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعوه ويسأله. فنقوله هذا الحديث إذا كان الرسول يخاطب خاصة بيته عمه وعمته وبنته وأهله صلى الله عليه وسلم يقول لا أغني عنكم من الله شيئا، لا أملك لكم من الله شيئا، فكيف تسأله أنت وقد أشركت بالله عز وجل بهذا السؤال؟ إذن هذه الآية ساقها المؤلف بهذه الآية تكون جملة مفادها وجملة خلاصة في هذا المسألة الباب، أن الذي يملك الضر والنفع هو الله سبحانه وتعالى، وأن جميع من يعبد دون الله عز وجل لا يملك شيئا دق أو جل، عظم أو حقر، لا يملك شيئا، وإنما الملك استحقاقا وملكا هو لربنا سبحانه وتعالى. ختم الباب بمسائل ذكرنا أكثرها، قوله رحمه تعالى الأولى تفسير الآيتين وهي كما ذكرنا يشركون ما لا يخلق شيئا، والآية الثانية وإن تدعوهم لا يسمعوا ولو سمعوا ما استجابوا لكم. الثانية قصة أحد وهي قصة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وضحناها أنه سن في هذا الحديث دليل أنه بشر وأنه يعتري ما يعتري البشر، فقد كسرت رباعيته وشج رأسه صلى الله عليه وسلم وأخذ وسقط في حفرة، وأخذ علي وفاطمة يقصد الدم عنه صلى الله عليه وسلم، فهو لا يملك شيئا. الأمر الثالث أيضا قنوت سيد المرسلين وخلف سادات الأولياء يؤمنون على دعائه صلى الله عليه وسلم، أيضا فيه فائدة أن القنوت مشروع عند وجود سببه وهو النازل تنزل بالمسلمين. وفيها أيضا فائدة أخرى وهي أن الناس لو كان يملك شيئا استقلالا يدعو لما يدعو، لو كان يملك شيئا هل يدعو؟ لو كان يملك شيئا لأنجى أصحابه صلى الله عليه وسلم بقوته وباختياره، لكن دعاءه يدل على شيء، على أنه عبد لله عز وجل وأنه لا يملك نفعا ولا ضرا صلى الله عليه وسلم. وقف في أحد يدعو على هؤلاء، وفي بدر ليله كله صلى الله عليه وسلم قائم يدعو ربه صلى الله عليه وسلم أن ينصر وينصر عصابته صلى الله عليه وسلم حتى سقط الرداء من على ظهره صلى الله عليه وسلم. إذن في هذه المسألة أنه بشر يسأل ربه كما يسأل ربه غيره صلى الله عليه وسلم. وكذلك سادات الأولياء، وهذا تنبيه إلى أن خيرة الخلق هم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ووقفوا قد رفعوا أيديهم يؤمنون على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أتى بعدهم كالبدوي العيدروس والدسوق وغيرهم من باب أولى أن يكونوا عبيد الله عز وجل ويسأل الله عز وجل ولا يسألون من دون الله عز وجل. الرابعة مسألة الرابعة أن المدعو عليهم كفارا. وش الفائدة من هذا قوله كفار؟ لا شك أن نعلم جميعا أن صفوان وسهيل وأبو سفيان كلهم كانوا كفار، فهل الشيخ يريد أن يبين أنهم كفار؟ هذا شيء معلوم للجميع. فما نكتة المسألة هذه؟ ها من يعرف؟ مع أنهم كانوا كفارا. هذا واحد، مسألة الدعاء الكافر هذه مسألة، ومسألة الدعاء الكافر ستأتي إيضاحها. المسألة أشار المؤلف إلى أن الدعاء أن الكافر هو أشد الأعداء، الكافر لا يقع في القلب له رحمة ويبقى أنه عدو لأنه عدو لله قبل يكون عدوا لك، ومع ذلك ما ملك وسلم في ضره شيئا ولا في دفع الدفع ولا في دفع النفع عنه أيضا شيئا صلى الله عليه وسلم، بل أنزل الله له ليس لك من أمري شيء. فهذا إذا كان مع الكافر فمن باب أولى مع المسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يملك شيء في أمر الكافر الذي هو عدو لله والله يبغضه ولا يحبه، ومع ذلك قال الله فيه ليس لك من أمر شيء، فكيف من معه الإيمان ومعه الإسلام؟ مسألة الدعاء الكافر، الدعاء الكافر قد اختلفت الأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم مسألة الدعاء الكافر، فجاء أنه قال اللهم اهدي ثقيفا وأتي بهم، اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، وجاء أنه لعن قريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عني عليه بسبع كسبع يوسف، فكيف نجمع بين هذه الأدلة؟ الخلاف بين الواقع، فمنهم من منع من الدعاء وقال الأصل المسلم أن يكون رحمة للعالمين كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يدعو للخلق ولا يدعو لهم بالنار، وهذا قول فيه ضعف. والصحيح أنه يفرق بين الكافر المحارب وبين الكافر غير المحارب، فمن كان محاربا وصادا عن سبيل الله فالحق أن يدعى عليه ولا أن يدعى له، الحق أن يدعى عليه، كمن يحارب الإسلام والمسلمين نقول اللهم انتقم منه، اللهم أنزل به غضبك وعذابك ورجزك الأليم، ولا ندعو له بالرحمة ولا ندعو له بالهداية أو أن الله يهديه للإسلام، لا، ندعو عليهم بأن الله ينتقم منهم سبحانه وتعالى. الحالة الثانية الكافر غير محارب، الذي بينه وبينه صلح ومعاهدة وأمن، وهو قريب من القريب لنصرة الإسلام وما شابه ذلك، فهؤلاء يدعى لهم بالهداية كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. المسألة الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتل ومع أنهم بنو عمهم، أي أن هؤلاء الكفار قد استوجبوا عذاب الله واستوجب مقت الله عز وجل، فقد شجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسروا باعيته، ولو فعل ذلك أي من فعله فإنه يكون كافرا إذا كان مسلما، ويعظم كفره إذا كان كافرا، ومع ذلك مثلوا بالقتل، ومع ذلك يقول الله له: ليس لك من أمري شيء. إذا كان مع هؤلاء الأعداء فكيف من هو دونهم. قوله المسألة السادسة: أنزل الله عليه بذلك: ليس لك من أمري شيء، وقوله هذا واضح ذكرناها. المسألة السابعة: قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم، أي أن الذي دعوت عليهم يا محمد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي دعوت عليهم هم تحت مشيئة الله، إما أن يعذبهم وإما أن يتوب عليهم، وقد تاب الله عليهم فأسلم الحارث بن هشام، وأسلم صفوان بن أمية، وأسلم سهيل بن عمرو، وقف سهيل موقفا شهد له عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لما ارتدت العرب وارتد وحاول ووصل الهول والجزع بأهل مكة مبلغه، قام سهيل فخطب فيهم خطبة قال مثل ما قال أبي بكر، كما قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: من كان يعبد محمد فإن محمد من قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. هذه المقولة قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في المدينة، وقالها سهيل بن عمرو خطيبا في مكة لما قال عمر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله دعني أقص ثنايا سهيل حتى لا يقبلك خطيبا أبدا. قال: وما لك يا عمر؟ لعله يقوم مقاما تحمده عليه، وقد قام رضي الله تعالى بذلك المقام الذي ثبت فيه أهل مكة على الإيمان والإسلام. قوله بعد ذلك: المسألة الثامنة القنوت بالنوازل، وقد وضحناها وذكرناها. المسألة التاسعة تسمية المدعو عليه في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم، وهذا دليل على أنه يجوز لعن، يجوز الدعاء على الأشخاص بأعيانهم، ويجوز الدعاء لهم أيضا بأعيانهم ولو كانت في صلاة فريضة. فيجوز لك أن تدعو على كافر بعينه باسمه فتقول: اللهم انتقم منه باسمه وبعينه، ويجوز أن تدعو لمسلما بعينه ولو كانت فريضة أو نافل على الصحيح. فالنبي سمى سهيلا وصفوان وأبا سفيان، وسمى أيضا دعاء لهم، أيضا سمى بعض مستضعفي أهل مكة رضي الله تعالى عنهم، دعا لهؤلاء ودعا على أولئك. قوله لعن المعين في القنوت، حكم لعن المعين في القنوت، هذا على مسألة أنه لعن المعين في قنوت صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل عاتوا في ذلك فقال: ليس لك من شيء، وهي مسألة حكم لعن المعين وقد وضحناها وبيناها. المسألة الحادي عشر قصة صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، أي أنه صلى الله عليه وسلم قام في قومه وعلى جبل ثم نادى: يا صباحا يا صباحا ثلاث مرات حتى اجتمعوا، ثم أخذ ينادي بطون قريش بطنا بطنا حتى عم وخسر سلم، ثم أخبرهم أنه لا يملك من الأمر شيئا، وأن الأمر كله لله عز وجل، وأنه لم يغني عن أحد شيئا، فلا يغني عن عربي عربيته، ولا عن شريف شرفه، وإنما الذي يغني عنك طاعتك لله عز وجل، وهو الذي من عمل صالحا فليحمده أحمد الله، ومن عمل غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. المسألة الثانية عشر جد صلى الله عليه وسلم بحيث فعل ما نسب بسبب الجنون، أي أن هذه المسألة تتعلق بصبر وثبات النبي صلى الله عليه وسلم. فرسوله صلى الله عليه وسلم قد أوذي في الله أيما إيذاء وعظم بلاءه صلى الله عليه وسلم، حتى سمي ساحرا وسمي مجنونا وسمي كاهنا وأوذي وضرب لتحقيق توحيد الله ونشر التوحيد بين خلق الله عز وجل. وهذا يدل على أن من سلك هذا المسلك وسار الطريق أن يثبت كما ثبت الأنبياء قبله، وأنه إن أوذي في هذا الطريق فقد أوذي خيرة خلق الله صلى الله عليه وسلم، خيرة خلق الله كرسل الله صلوات الله عليه وسلامه وكأولياء الله عز وجل قد أوذوا. فإذا سلكت هذا المسلك فلا بد أن ينالك شيء من الأذى، فاصبر واحتسب الأجر عند الله عز وجل، ولا شك أن الأجر يعظم بعظم البلاء والامتحان والمحن. المسألة الحادي عشر قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا حتى قال يا فاطمة. هذا المسألة دل على ما قررناه أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئا في الدنيا ولا في الآخرة, وإن يملك في الدنيا ما ملكه الله من مال حيث يعطي ويقسم صلى الله عليه وسلم, فقال إنما أنا قاسم والله المعطي سبحانه وتعالى. وأما في الآخرة فليس له إلا أنه يؤذن له بالشفاعة صلى الله عليه وسلم, ولا يشفع ابتداء إلا بعد أن يأذن الله له, وليس شافعا لكل أحد, وإنما يشفع لمن أذن الله له أن يشفع فيه في ممن رضي الله تعالى عنه من أهل التوحيد, أو خاصة في عمه أبي طالب. وما عدا ذلك فلا يملك شيئا, بل يقول يوم القيامة نفسي نفسي, وكل الأنبياء يقولون نفسي نفسي صلوات الله وسلامه عليهم. وبهذا نختم هذا الباب, والله أعلم وأحكم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.